هذا تخرص. سد الصين هذا بنوه ذو القرنين هم اللي بانينه، اللي بانينه الصين، وأيضا هو هدم الآن ولا جاء ياجوج وماجوج، هدم سور الصين أكثره هدم ولا جاء ياجوج وماجوج. هذا تخرص كاذب، هذا لا يجوز التدخل في هذه الأمور بغير علم. نعم.